الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في باب الحيض، وعرفنا أن الحيض له أحكام خاصة، ومن هذه الأحكام التي قرأناها للمصنف قوله لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع الحمل، فكل دم يرى قبل 9 أو بعد 50 أو مع الحمل في أثناء فترة الحمل فليس بحيض ولا يأخذ أحكام الحيض التي سنعرفها بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال وأقله يوم وليلة، وعرفنا أن الدم الذي ينزل أقل من يوم وليلة، أقل من 24 ساعة، لا يعتبر دم حيض. وأكثره 15، فمعناه الدم الذي ينزل بعد 15 لا يكون حيضا، وما هو داخل 15 هذا إيش؟ حيض، أو نقول يمكن أن يكون حيض، يمكن أن يكون حيضا. غالب الحيض 6 أو 7 أيام. أقل الطهر بين الحيضتين قلنا كم؟ 13. فكل دم يتفرق بينهما مدة طهر تبلغ 13 وتزيد، معناه أن الدم الثاني حيض جديد. وإذا كان بين الدم الأول والثاني أقل من 13 فهذا معناه أن الثاني هو تتمة للأول. طيب، هل هذا له فائدة؟ نعم له فائدة. ما هي الفائدة؟ له أثر في الأحكام. كيف؟ تصوروا معي لو أن امرأة نزل منها الدم 10 أيام ثم انقطع 10 أيام ثم عاد 10 أيام. طبقوا الآن القواعد. 10 أيام الأولى يمكن أن تكون حيض؟ نعم يمكن. طيب، 10 الثانية يمكن أن تكون حيضة جديدة ولا تتم للأولى؟ تتم للأولى. ضم 10 الثانية للعشرة الأولى كم صار يوم؟ 20 يوم. كم أكثر الحيض؟ 15. إذن 10 الثانية، 5 الأولى منها يمكن أن تكون حيض، أما 5 الأخيرة لا يمكن أن تكون حيضا. عرفنا الفرق؟ طيب، مثال آخر، نزل عليها الدم أو منها الدم 10 أيام ثم انقطع 15 يوما ما في دم ثم عاد 10 أيام. 10 الأولى يمكن أن تكون حيض؟ نعم. 10 الثانية هي تتم للأولى ولا حيضة جديدة؟ حيضة جديدة، عشان المدة اللي بينهم 15. الثانية حيضة جديدة. طيب، 10 الثانية يمكن أن تكون حيض كاملة ولا 5 الأولى فقط؟ كاملة ممكن أن تكون حيض، لأن حيضة جديدة مستقلة. فهمنا الفرق الآن؟ قال المصنف وأقل الطهر بين حيضتين 13. ولا حد لأكثره، لا حد لأكثره يعني لأكثر الطهر، لا حد لأكثره أي الطهر، لا حد لأكثر الطهر، اكتبها إن كانت مشكلة. طيب، قال المصنف وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان. الحائض الآن هل يصح منها الصلاة؟ لا. هل يصح الصوم؟ لا. يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصوم، لكنها تقضي. تقضي ماذا؟ تقضي الصلاة؟ لا، تقضي الصوم. انتبهوا، الصوم بالنسبة للحائض واجب ولا غير واجب؟ واجب، لكنه لا يصح منها، فلذلك تقضيه بعد الحيض. الصلاة بالنسبة للحائض واجب ولا غير واجب؟ لا، ما هو واجب، يسقط عنها أصلا وجوب الصلاة، ما هو عليها واجب. فكانت تقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رضي الله عنها. قال المصنف ويحرم وطؤها في الفرج، يحرم وطؤ الحائض في الفرج يعني الجماع، فإن فعل يعني جامع في أثناء الحيض فعليه ماذا؟ عليه كفارة. ما هي الكفارة؟ قال فعليه دينار أو نصفه كفارة. عليه دينار من ذهب اللي هو يساوي 4 غرامات ذهب تقريبا، أو نصفه يعني غرامان من ذهب، قيمة غرامين من ذهب تقريبا. قال المصنف ويستمتع منها بالنسبة للحائض بما دونه، بما دون إيش؟ الفرج. بما دون الفرج يعني يستمتع للحائض، لا تهجر ولا يقال هي لا تكلم ولا يقترب منها ولا تقترب منك، لا، كل يعني أمر أباحه الله فهو متاح إلا الجماع في الفرج هو الذي يحرم، ما سوى ذلك فإنه مباح. قال ويستمتع منها بما دونه. ثم قال وإذا انقطع الدم، وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. طيب قبل أن نقرأ هذا سجلوا عندكم عنوان كده في منطقة بيضاء في الكتاب، ما يحرم على الحائض، الذي يحرم على الحائض سجلوه الآن. 1 الصلاة، 2 الصوم ويقضى، 3 الطواف، 4 قراءة القرآن. استمر ولا أعيد؟ أعيد؟ طيب، الصلاة، الصوم ويقضى، الطواف، قراءة القرآن، 5 مس المصحف، 6 اللبث في المسجد قبل انقطاع الدم. اللبث في المسجد هذا يحرم عليها قبل أن ينقطع الدم، والوضوء قبل انقطاع الدم والوضوء، يعني لابد من الوضوء، إذا انقطع الدم تتوضأ وتمكث. قال والوطء في الفرج، والوطء في الفرج هذا 7. 8 الطلاق، يحرم طلاق الحائض. 9 الاعتداد بالأشهر، الاعتداد بالأشهر. كيف الاعتداد بالأشهر؟ إذا طلقت الحائض التي تحيض يعني تعتد بإيش؟ بثلاث حيضات. وإذا كانت لا تحيض وطلقت تعتد بثلاثة أشهر. ما الذي يمنع الثلاثة الأشهر؟ وجود الحيض، إن وجد الحيض تعتد بالحيض ولا تعتد بالأشهر. إذن الاعتداد بالأشهر هذا يمنعه الحيض. طيب اكتبوا، ويباح بانقطاع الدم الصوم والطلاق، الصوم والطلاق يباح بانقطاع الدم، انقطاع الدم مش الاغتسال، الصوم والطلاق. إذن تبقى الأشياء الأخرى، 7 الأشياء الأخرى لابد من الاغتسال. إذن افهموا الكلام، الآن الحائض ودمها مستمر يحرم عليها كم شيء؟ 9 أشياء. طيب إذا انقطع الدم، هذه المرحلة الأولى في الطهر، الخطوة الأولى في الطهر انقطاع الدم، ماذا يباح لها من 9؟ يباح الصوم، يمكن تصوم لأنها مثل الجنب، الجنب يصوم ولا ما يصوم؟ اللي عليه جنابة يصوم. فإذا انقطع الدم يمكن أن تصوم ويباح طلاقها، يمكن تطلق. لكن الأشياء الأخرى لا، لابد من الاغتسال. مثل إيش؟ مثل الصلاة والطواف. انقطاع الدم، انقطع دم الحيض، تصلي، تطوف، تقرأ القرآن، تمس المصحف، إيش الجواب؟ لا، لابد من التطهر والاغتسال، ثم تصلي وتصلي وتطوف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتوطأ إلى غير ذلك. طيب قال المصنف وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. طيب وإذا اغتسلت أبيح الباقي بعد ذلك. قال المصنف والمبتدأة، والمبتدأة حبذا لو كتبتم عنوان جانبي، المبتدأة غير المستحاضة، المبتدأة غير المستحاضة. والمبتدأة يعني إيش المبتدأة؟ التي ابتدأها الدم، اللي جاءها الدم أول مرة. عندنا مبتدأة وعندنا ما يقابل المبتدأة وهي من؟ المعتادة، اللي لها عادة سابقة. فإذا الحائض إما أن تكون مبتدأة أو تكون معتادة لها عادة. الكلام اليوم أو الآن عن المبتدأة. كيف؟ المبتدأة لها أحوال، إما أن تكون مبتدأة غير مستحاضة، كتبت هذا العنوان؟ طيب هذه الحالة الأولى. قال والمبتدأة يعني غير المستحاضة، يقصدون إيش؟ إحنا قلنا الاستحاضة اللي هي الدم إذا وصل كم؟ إذا بلغ تجاوز 15، هذه تصير مستحاضة. فكلامنا الآن عن مبتدأة غير مستحاضة، يعني نزل منها الدم أول مرة، ومدة الدم كم نتصور يمكن يكون؟ كم داخل 15 يعني كم؟ يعني ساعة يوم أكثر من يوم، يوم من يوم وليلة إلى 15، هذه غير المستحاضة، مبتدأ وغير المستحاضة. طيب ماذا تفعل هذه المبتدأ غير المستحاضة؟ الآن سنشرح المعتمد في المذهب، وسنضطر أيضا إلى ذكر الرواية الثانية والقول الثاني على الإمام أحمد. قال المصنف: والمبتدأ تجلس أقله، كم أقله؟ يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثا فحيض، وتقضي ما وجب فيه. فهمت شيء؟ طيب نشرح هذا الكلام. قال: والمبتدأة تجلس أقله، اكتب عند أقله يوم وليلة، تجلس أقله. قال: ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما أدون، كم أكثره فما دون؟ ها يعني انقطع لخمسطعش فما فأقل، خمسطعش أو أقل، فإن انقطع لأكثره فما دون خمسطعش فأقل، اغتسلت عند انقطاعه. صورة ذلك، خلونا نمثل بمثال، وهذا المثال يعني احفظه راح يتكرر معنا. هب أن هذه المبتدأة ابتدأها الحيض في يوم واحد من شهر واحد من المحرم في غرة السنة، واحد واحد نزل منها الدم، نزل الدم من يوم واحد واستمر إلى اليوم الخامس، واضح هذا، وانقطع في الخامس، بس هذه صورتها. ماذا تفعل هذه المبتدأة؟ قال المصنف: والمبتدأة تجلس أقله، يعني يوم وليلة، هي دحين الآن من يوم واحد إلى خمسة أيام، فهي تجلس أقله. اليوم الأول اللي هو أقل الحيض، هذا حيض يقين ولا مشكوك فيه؟ يقين. فيقول تجلس أقله، يعني هذا اليوم الأول لا تصوم ولا تصلي وتعتبر نفسها حائض. انتهى 24 ساعة، انتهى اليوم الأول بليلته، يعني انتهت 24 ساعة، تغتسل. ليش تغتسل؟ لأنه الآن اليوم الذي مضى أكيد حيض، وما سيأتي مشكوك فيه، ما هي عارفة إيش راح يصير، ما هي عارفة أنه راح ينقطع في الخامس، هي لا تعلم الغيب الآن، فتغتسل في نهاية اليوم والليلة. ثم اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس تعتبر نفسها إيش، حائض ولا غير حائض؟ غير حائض، لأنه هذا الدم الثاني احتمال يكون حيض واحتمال ما يكون حيض، فعند ذلك تعتبر أنه مو حيض. الأحوط أن تعتبره حيض ولا غير حيض؟ الأحوط أن تعتبره غير حيض حتى تصلي وتصوم. إذن قال المصنف: تجلس أقله ثم تغتسل. تغتسل متى؟ بعد اليوم والليلة، بعد اليوم الأول، ثم تغتسل وتصلي، يعني اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون. في هذه المسألة انقطع لأكثره فما دون ولا انقطع لأكثره فما فوق؟ فما دون. فإن انقطع لأكثره فما دون اللي هو يوم كم؟ يوم خمسة، هنا هنا هنا في هذا المثال يوم إيش؟ يوم خمسة. فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت مرة ثانية، معنى في يوم خمسة أيضا تغتسل. طب ليش تغتسل في يوم خمسة؟ احتياط، أنه قد يظهر بعدين، سيظهر لها في الشهر الثالث، أنه هذه الخمسة الأيام كلها حيض، فإذا اغتسلت عند الأول لأنه يقين، واغتسلت عند الخامس لاحتمال أن يكون حيضا. طيب واستمرت في الصلاة والصوم، اغتسلت عند انقطاعه، ثم قال: فإن تكرر ثلاثا فحيض. إن تكرر ثلاثا فحيض، كيف تكرر؟ احنا تكلمنا الآن عن الشهر محرم، طيب جاء صفر نفس الوضع، في واحد صفر نزل الدم، وش تسوي؟ تجلس حائض. فإذا انتهى اليوم الأول اغتسلت، في اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس تصلي، مع أن الدم ينزل، فإذا انقطع في الخامس ماذا تفعل؟ تغتسل مرة ثانية لأنه طهرت الآن. في اليوم السادس والسابع والثامن خلاص هي طاهر. انتبهوا الآن، صارت الآن هي كم مرحلة لها؟ اليوم الأول مرحلة، المرحلة الثانية إيش؟ من الثاني إلى الخامس، المرحلة الثالثة ما بعدها. هذه المراحل الثلاث عندنا، مرحلة هي حائض بيقين، أي مرحلة؟ اليوم والليلة الأولى. وعندنا مرحلة هي طاهر بيقين، أي مرحلة؟ الثالثة من السادس فما بعد. وعندنا مرحلة مشكوك فيه ما ندري هي حيض ولا محيض، سيظهر بعد ذلك. ما هي؟ من الثاني إلى الخامس، هذه مشكوك فيها، ولهذا اغتسلت مرتين. أبغاكم تفهموا شغلة الآن، ما الفرق بين اليوم الثاني والثالث إلى الخامس وما بعد الخامس؟ إيش الفرق بينهم؟ في فرق بينهم من حيث العمل بالنسبة لها هي، من حيث عملها في فرق؟ إيش الفرق؟ أتكلم على الأربعة من الاثنين إلى خمسة، فما بعد إيش الفرق؟ في فرق؟ لا لا لا، في فرق من حيث العمل؟ ما في فرق. ستصلي في الأربع الأيام الأخيرة وتصلي بعدها. اللهم أن الدم هنا موجود وهنا غير موجود، فهمتوا المسألة ولا لا؟ إذن في فرق ولا ما في؟ ولو كان هذا الشهر رمضان ستصوم ولا ما تصوم؟ ستصوم. أي يوم الأول تصومه؟ لا. الثاني والرابع وإلى الخامس تصومه ولا لا؟ طيب والسادس والسابع والعاشر تصومه ولا؟ إذن في فرق بين اليوم الثالث واليوم السابع؟ ما في فرق. تصوم هنا وتصوم هنا وتصلي هنا وتصلي هنا، فهمتوا علي؟ اللهم أنها اغتسلت في الخامس احتياط، سبحان الله، يمكن يطلع هذا الأربع الأيام حيض، قد تكتشف أنه حيض. متى تكتشف؟ بعد قليل نعرف كيف تكتشف. إذن قال: فإن انقطع لأكثره فما دون، اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثا فحيض. كيف تكرر ثلاث؟ جينا في صفر كذلك نفس الشيء، نزل اليوم الأول، نزل من واحد إلى خمسة، فهي جلست في اليوم الأول اعتبرت نفسها حائض، بعد اليوم الأول ماذا فعلت؟ حفظتم مثلا ماذا فعلت؟ تغتسل، ثم تصلي وتصوم ولا تمتنع؟ تعتبر نفسها طاهرة، تصلي وتصوم إلى الخامس. في الخامس تغتسل مرة ثانية احتياط، لأنه انقطع في الخامس، بشرط أن يكون انقطع في الخامس. أنا أقول انقطع في الخامس فتغتسل ثم تستمر في الصلاة والصوم. واضح الصورة هذه ولا لا؟ طيب جاء الشهر الثالث اللي هو ربيع. في ربيع الأول كذلك نزل من يوم واحد إلى خمسة، ماذا تفعل؟ هيا جاوبوا أنتوا الآن، مثل الأول. إيش هو اللي مثل الأول؟ أنا بعرف إيش. اليوم الأول تجلسه فلا تصلي ولا تصوم، فإذا انتهى اليوم الأول إيش تسوي؟ تغتسل. طيب الثالث بعد كذا إيش تسوي؟ ثلاثة تصلي وتصوم الأربع الأيام الأخرى. في اليوم الخامس إيش تسوي؟ تغتسل، ثم بعد ذلك تستمر في الصلاة والصوم. فهمتوا؟ إذا تكرر في الشهر الثالث اللي هو ربيع. قال المصنف: فإن تكرر ثلاثا فحيض. يقول الآن أصبحت معتادة، ما دام تكرر الخمسة الأيام متكررة كما هي فهي الآن أصبحت معتادة. في الشهر الثالث اكتشفت أنه عادتها من يوم واحد إلى يوم كم؟ خمسة. واكتشفت أنه الأربع الأيام اللي كانت تصومها، اللي كانت تصلي وتصوم فيها، تصومها وتصليها في شهر واحد واثنين وثلاثة، إن كانت تفعله في إيش؟ في الحيض. في مشكلة في هذا؟ المشكلة أنها صلت احتياطا وهي حائض، ما في إشكال. طيب هب أنها صامت قضاء رمضان في محرم مثلا، كانت تقضي رمضان الماضي، فالأربع الأيام هذه صامتها قضاء لرمضان، إيش يصير؟ صح صومها ولا لم يصح صومها؟ يصح ولا ما يصح؟ ليش ما يصح؟ لأن اكتشفت أنها كانت تقضي وهي حائض. فهمتوا الحكم الآن؟ قال المصنف: فإن تكرر ثلاثا فحيض. ثم قال: وتقضي ما وجب. إيش يقصد تقضي ما وجب؟ تقضي الصلاة، الصوم، الصوم الواجب. إذا كانت صامت في تلك الأيام فهي صامت في حال حيض، إذن تقضي تلك الأيام. فهمتوا علي؟ لكن هل تتصورون أنها تقضي صلاة؟ لا، لأنه لو قلنا أنها حائض هي صلت في حال الحيض، وفي حال الحيض أصلا لا تجب عليها الصلاة، إلا إذا كان، انتبهوا، إذا صلت صلاة مقضية مثلا، تذكرت قضاء أنه في يوم كذا في محرم ولا في قبل محرم يعني في الحج أو كذا، أنه في يوم تركت صلاة فقضتها في هذه الأربع الأيام، وفي الشهر الثالث اكتشفت أنها كانت حائض، إذن تقضي هذه الصلاة اللي قضتها. فهمتوا الآن المسألة؟ طيب نفس الكلام هذا، نفس الصورة، لو كان الحيض بدل ما ينزل من واحد لخمسة، لا، نزل منها الدم من واحد لسبعة أو لعشرة، نفس الحكم. واضح هذا ولا لا؟ طيب هذا هو حكم المبتدأة باختصار. إيش حكم المبتدأة؟ تجلس يوم وليلة، وتغتسل بعده، ثم تصلي وتصوم حال نزول الحيض أيام الحيض، ثم تغتسل عند انقطاعه مرة ثانية. هذا الكلام كله ما دام أن الحيض داخل 15، فإذا تكرر في الثاني والثالث كذلك تقضيه ما وجب. طب إذا ما تكرر تقضي ولا ما تقضي؟ يعني في الشهر الأول قلنا 5، في الشهر الثاني لا ما جاء 5، جاء 3. أكرر الآن، في الشهر الأول قلنا كم؟ 5، في الشهر الثاني 3، في الشهر الثالث 6. إيش صار؟ حيضها كم؟ ما تكرر 3 هو الحيض. إيش هو اللي تكرر 3؟ من 1 إلى 3 هذا هو الحيض صار. واضح؟ في الشهر الأول 5، في الثاني 3 أيام نزل الدم 3 أيام وانقطع، في الثالث 6. إيش هو اللي تكرر 3؟ من 1 إلى 3. فهمتوا المسألة؟ طيب خذوا صورة أخرى، في الشهر الأول نزل من 1 إلى 5، وفي الشهر الثاني نزل من 4 إلى 7، وفي الشهر الثالث نزل من 4 إلى 8. إيش هو المتكرر؟ 3 مرات، 4 و5 فقط هو اللي تكرر 3 مرات. العبرة بما يتكرر 3 مرات، هذا هو مذهب أحمد، لأن أحمد يرى أنه العادة لا تثبت إلا بالتكرار، والتكرار 3. فهمتوا يا مشايخ المسألة؟ طيب صورة أخرى أعطيكم صورة ثانية، هب أنه في الشهر الأول نزل من 1 إلى 5، وفي الثاني من 6 إلى 10، وفي الثالث من 11 إلى 15، فما هو المتكرر 3؟ إيش عندكم مشكلة في الحساب ولا إيش؟ في الأول من 1 إلى 5 شهر محرم، وفي صفر من 6 نزل الدم من يوم 6 إلى 10، وفي شهر ربيع من 11 إلى 15، فما هو اليوم الذي تكرر 3 مرات حتى نعتبره حيض؟ ها مشايخ، ما في شيء تكرر؟ في شيء تكرر؟ اللي يقول في شيء تكرر يقول لنا عشان نعطيه كاسة موية يصحى ويفوق. ايش اللي تكرر؟ اقول من 1 إلى 5، في الثاني من 6 إلى 10، فين التكرار؟ في الشهر الاول نزل الدم من 1 إلى 5، يعني لازم ننفعل يا مشايخ ولا ايش بكم؟ من 1 إلى 5 نزل الدم، في الشهر الثاني من 6 إلى 10، فين التكرار؟ اللي يرى التكرار يقول لنا. وفي الشهر الثالث نزل من 11 إلى 15، في تكرار؟ ما في تكرار. نتكلم من 1 إلى 5 ومن 6 إلى 10، فين التكرار؟ في يوم تكرر كذا الدم نزل فيه؟ لا يوجد، لا ما في دم تكرر. هذه الحالة الأخيرة اللي قلتها ما في تكرار، صح ولا لا؟ لم يحصل تكرار، فإذا لا تقضي ما وجب. لو أنها قضت في الشهر الأول قلنا قضت من يوم 2 إلى يوم 5، قضت قضاء عليها في رمضان، صيام رمضان، تقضي يعني نعتبره قضاء تم ولا تعيده مرة ثانية؟ خلاص تم، لأنه ما ثبت عندنا أنها صامت في حيض. فهمت المسألة؟ طيب الآن لا تخربط نفسك، لا تسأل الآن، اسمع بس، اسمع وفهم، هذا المطلوب منك، ولا تسأل أبدا إلين ننتهي، لا انتهينا بعدين اسأل كما ترى، واللي عنده سؤال أو إشكال يكتبه في ورقة حتى لا ينساه. الآن يقول المصنف، سأكرر وباكم تكتبوا. احنا عنوننا لذلك بمبتدأ غير مستحاضة، سننتقل للي بعدها احسن ونعود بعدين. قال وان عبر اكثره، اكتبوا هنا مبتدأ مستحاضة، مبتدأ مستحاضة مميزة، مبتدأ مستحاضة مميزة، مبتدأ مستحاضة مميزة، هذه الثانية. طيب ارجو انكم ما تنسوا المثال الاول اللي هو قلنا من 1 إلى 5 كذا قلنا. الان سيأتي بصورة اخرى، عنوان هذه الصورة مبتدأ مستحاضة ومميزة. طيب قال وإن عبر أكثره، عبر أكثره يعني تجاوز 15، قال فمستحاضة، فما الحكم؟ يعني مثال هذا، المرأة هذه نزل منها الدم من يوم 1 محرم واستمر إلى 20، هذه ايش تعتبروها؟ مستحاضة. طيب مستحاضة، هذه المستحاضة من 1 إلى 20 مستحاضة، عندنا استفسار ثاني، هذه المستحاضة قد تكون مميزة وقد تكون غير مميزة. إيش يعني مميز؟ يعني دمها متميز. كيف متميز؟ يعني يصلح بعضه، يصلح حيض أو لا يصلح حيض. مثال ذلك، نزل منها الدم من 1 إلى 20، الآن راح نمثل على 1 إلى 20، خلاص أنسوا ما مضى. من 1 إلى 20 10 أيام أسود ثخين و10 أيام أحمر خفيف، هذا الدم متميز ولا غير متميز؟ متميز. تمييز صالح للحيض أو غير صالح للحيض؟ صالح للحيض. ليش صالح للحيض؟ لأنه أسود، ولا لأنه 10 أيام ما تجاوز 15؟ لأنه 10 أيام. طيب مثال آخر، من 1 إلى 20 دمها من 1 إلى 20 كله أسود ثخين، هذه مميزة ولا غير مميزة؟ لا غير مميزة، مستحاضة غير مميزة. فهمتوا؟ طيب مثال آخر، من 1 إلى 20 الدم ينزل، من 1 إلى 16 أسود ثخين، والأربع الأيام الأخيرة أحمر خفيف، هذه مميزة ولا غير مميزة؟ مميزة. تمييزا صالحا أم غير صالح؟ غير صالح، لأني لا أستطيع أن أقول أنه من 1 إلى 16 هو دم الحيض، في حيض يصل إلى 16؟ لا، فهذا تمييزها لا يصلح، فهي في الحقيقة سأصنفها مع غير المميزة في الحكم، واللي هي مميزة تمييزا غير صالح. فهمنا الكلام هذا؟ إذا فهمتوا إيش يعني مبتدأ مستحاضة مميزة تمييزا صالحا؟ يعني دمها على حالين مو حالة واحدة، على حالين، جزء ثخين وجزء خفيف، أو أحمر والثاني أسود، أو منتن وغير منتن. متى يكون هذا التفريق والتمييز صالح؟ إذا كان داخل 15 يكون تمييز صالح، أما إذا خرج عن 15 هذا ما يصلح. فهمتوا يا مشايخ؟ طيب قال المصنف، وإن عبر أكثره فمستحاضة. فإن كان، انتهينا، موافقين أنتوا على أن إن عبر أكثره مستحاضة، يعني عبر 15 مستحاضة، مسلمين بهذا؟ طيب قال، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره، بعضه أحمر وبعضه أسود، والأسود لم يعبر الأكثر، يعني الأسود في 15، ولم ينقص عن أقله اللي هو يوم وليلة، قال فهو حيضها. سأذكر الآن معلش 3 أمثلة. هذه حاضت يعني في الظاهر، نزل منها الدم 20 يوم، نصف يوم أسود والباقي كله أحمر، هذا تمييز صالح ولا غير صالح؟ غير صالح. طيب 16 يوم أسود والباقي أحمر، هذا تمييز صالح؟ لا غير صالح. كله أسود، هذا تمييز؟ ما هو تمييز أصلا، ما هي مميزة. إذا نتكلم عن مين؟ نتكلم عن من يكون دمها متميزا صالحا، يعني الأسود وصل لليوم والليلة ولم يتجاوز 15، بين اليوم والليلة والـ15. فهمتوا علي؟ طيب خلونا نقول مثلا 5 أيام، موافقين على هذا؟ 5 أيام. فإذا دمها نزل كالتالي، 20 يوم، الخمسة الأولى أسود ثخين والباقي أحمر خفيف، هذا معنى قول المصنف فمستحاضة. فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله، احنا مثلنا بـ5 أيام، فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة. إذن هذه المرأة الآن اللي نزل منها الدم بهذه الصورة، طبعا هي في أول يوم ستجلس ما تصلي ولا تصوم، بعد نهاية اليوم ستغتسل وتصلي وتصوم، لأنها ما هي عارفة إيش اللي راح يصير في المستقبل. ثم استمرت بعد 5 أيام، أتغير اللون وتحول من ثخين إلى خفيف، واستمر إلى 20 يوم، أصبحت هذه المبتدأة مميزة. في الشهر الثاني تجلس كم؟ 5 أيام. فهمتوا المسألة؟ طيب قال المصنف، وإن لم يكن دمها متميزا، حطوا عنوان ثالث، مبتدأ مستحاضة غير مميزة، مبتدأ مستحاضة غير مميزة، وإن لم يكن دمها متميزا. يا مشايخ أحد يعرف منكم مثال؟ يختار لنا مثال من التي قلناها لهذا، وإن لم يكن دمها متميزا، مثل إيش؟ من 1 إلى 20 بلون واحد، هذه ما هي مميزة، يدخل معها أيضا نصف يوم أسود والباقي أحمر، هذه تمييزها لا يصلح. أو 16 يوم أسود والباقي أحمر، هذه أيضا غير مميزة تمييزا صالحا. فهمت المسألة؟ قال وإن لم يكن دمها متميزا مثل هذه اللي مثلا 16 يوم أسود، جلست غالب الحيض من كل شهر. كم غالب الحيض؟ 6 أو 7 أيام. جلست غالب الحيض من كل شهر، اكتب عندها أي بعد تكرره 3. إذن هذه اللي 16 يوم أسود وأربعة أحمر خفيف، إيش تسوي؟ اليوم الأول تجلس ما تصلي ولا تصوم، ثم تغتسل اليوم الأول والليلة تغتسل، ثم بعد ذلك تبقى والدم عليها ينزل وهي تصلي وتصوم إلى أن انتهى الشهر. الشهر الثاني كذلك، اليوم الأول تغتسل وتجلس ولا تصلي ولا تصوم، تعتبر نفسها حائض، ثم تغتسل وتصوم وتصلي إلى نهاية الشهر، لأن هذه مستحاضة، الدم يستمر 20 يوم. في الشهر الثالث تفعل كذلك، في الشهر الرابع تجلس 6 أو 7، 6 أو 7 يعني تختار، لا تقيس نفسها على قراباتها من النساء، أكثر قراباتها 6 تجلس 6، أكثر قراباتها 7 تجلس 7، فتجلس 6 أو 7 اللي هو غالب الحيض من كل شهر. فهمنا يا مشايخ المسألة؟ انتهينا الآن. المستحاضة المبتدأة والمستحاضة المبتدأة غير المستحاضة، هذه الأولى، والثانية إذا كانت مستحاضة مميزة، وإن كانت الثالثة مستحاضة غير مميزة. فهمنا المسائل هذه؟ طيب عودوا إلى الصورة الأولى عشان تكتبون تعليق. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، وجدتم هذه العبارة؟ اكتبوا عندها وعنه تجلس دمها، وعنه تجلس دمها، تجلس دمها يعني مدة الدم، تجلس مدة الدم. يعني الرواية في المذهب، الرواية الثانية في المذهب وهي اللي اختارها الموفق وهي موافقة للجمهور، أنها إن رأت الدم جلست، وإذا انقطع الدم لا، بشرط أن يكون في 15 يوم. فهمت عليه؟ طبعا الرواية الثانية أسهل من الأولى بكثير، ولا لا؟ طيب لابد من معرفة الرواية الأولى، لابد من فهمها، وطالب العلم ما يستسهل يقول لا خلاص هذه الرواية صعبة ما نبغى نفهمها، تفهمها ثم بعد ذلك العمل والفتوى قد يكون عليها أو يكون على غيرها، هذا أمر ثاني. وطبعا النفس تميل إلى الرواية الثانية ما يعني بدون تردد بالنسبة لي، لكن مع ذلك من عمل بهذه الرواية فهي معتمدة في المذهب وقال بها إما كبار جدا، ومن قال بالرواية الثانية منهم الموفق وإما أيضا كثر فلا حرج. والمسألة ليست تشهي ولا اختيار، وإنما المسألة مسألة تقليد، فالإنسان يقلد من يثق بعلمه وبدينه. كتبتم تجلس الرواية الثانية وعنه تجلس مدة الدم، إذن على الرواية الثانية بالنسبة للأولى والثانية والثالثة ستجلس إيش؟ بالنسبة للأولى اللي قلنا من 1 إلى 5 في محرم بعدين انقطع، تجلس كم؟ 5 أيام. وبالنسبة للثانية اللي قلنا إنه نزل الدم عليها من 1 إلى 20 وكان 10 ثخين والباقي خفيف، يعني مميزة معناها ستجلس التمييز. والثالثة اللي دمها يخرج منها 20 يوم وما في تمييز كله بصورة واحدة ستجلس كم؟ ستجلس لا يمكن نقول تجلس 15 كلها، إذا كان الدم ما هو متميز ممكن تجلس 15 لأنها ما هي معتادة أصلا. المصنف يقول تجلس غالب الحيض 6 أو 7 من كل شهر بعد التكرار. طيب نكمل. قال المصنف والمستحاضة المعتادة. الآن افهموا علي، نحن انتهينا من المبتدأة، سنتكلم عن المعتادة. من هي المعتادة؟ اللي لها دم سابق. هذه المعتادة قد تكون معتادة يعني أيام معينة، 5 أيام 6 أيام من كل شهر. هذه المعتادة إذا أصبحت مستحاضة، إذا استحاضت هذه المعتادة صارت مستحاضة. خلوكم معي، المعتادة المستحاضة، المعتادة غير المستحاضة ستجلس إيش؟ عادتها. لكن إذا أصبحت مستحاضة يعني عادتها 5 أيام من 1 إلى 5، ثم سارت الأشهر تأتيها بعد ذلك، سارت تأتيها أشهر الدم ينزل منها 20 يوم، هي معتادة ومستحاضة، فكم حالة لهذه المعتادة المستحاضة؟ ثلاث حالات: إما أن تكون معتادة مميزة، أليس كذلك؟ قد تكون معتادة مميزة. كيف يعني مميزة؟ يعني عندها تمييز صالح، فهل تلجأ إلى التمييز ولا تلجأ إلى العادة؟ تلجأ إلى العادة، ما تلجأ للتمييز. يقول التمييز لا، ما يلجأ إليه، يلجأ إلى العادة. العادة أقوى. لماذا العادة أقوى؟ يقول لأن التمييز في الدم، أصلا الدم يتغير لونه، وما أدرانا إنه هذا الدم الثخين هو العادة. قد يكون، قد نخطئ أيضا في تقدير الدم نفسه، وقد نخطئ في التمييز، فيقول هذا التمييز ما هو دقيق. إذن المستحاضة المعتادة، المستحاضة المعتادة، فاهمين ايش يعني مستحاضة وايش يعني معتادة؟ يعني لها عادة. قال: ولو مميزة تجلس عادتها. إذن المعتادة المستحاضة تجلس العادة، سواء في تمييز ولا ما في تمييز، ما تحتاج إلى التمييز. طيب من هي التي تلجأ إلى التمييز؟ المعتادة المميزة التي نسيت عادتها، ما تتذكر العادة، فايش تلجأ؟ تلجأ إلى التمييز. إذن نكرر، نقول: لو كانت هناك عادة معروفة وهناك تمييز، نلتفت إلى إيش؟ إلى العادة. وإن كان هناك تمييز فقط والعادة نسيت، فعند ذلك نلجأ إلى التمييز. الثالثة: هب أنها لا تمييز والعادة نسيت كذلك، نسيت عادتها وما في تمييز أصلا، فعند ذلك تلجأ إلى غالب الحيض اللي هو 6 أو 7. فهمتوا يا مشايخ؟ أكرر: معتادة مميزة، ماذا تفعل؟ تجلس كم يوم؟ عادتها 5 أيام 5 أيام. طيب الدم 20 يوم، بكيف 5 أيام. الصورة الثانية: معتادة نسيت عادتها لكنها مميزة، ماذا تفعل؟ تجلس تمييزة، ما تتذكر كم عادتها، لكن شايفة 10 أيام ثخين و10 أيام خفيف، تجلس التمييز. الصورة الثالثة: نسيت عادتها وليس هناك تمييز، لأن 20 يوم كلها أسود ثخين، ماذا تعمل؟ غالب حيض النساء اللي هو 6 أو 7 أيام. طيب قال المصنف: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها، يعني نسيت عادتها، عملت بالتمييز الصالح. كتبتم عند الأولى 1 اللي هو تجلس عادتها، هي المستحاضة المعتادة 1. قال: وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، هذا 2. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض 3. ما عندها تمييز، إذن غالب الحيض اللي هو 6 أو 7. طيب ثم قال المصنف: كالعالمة، احنا انتهينا من الأمور الصعبة في هذا الباب، خلاص هذا هو تجاوزنا، نحن الآن يعني متجهين نحو الإيش؟ السهل، انتهينا من العقبة. قال: كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. العالمة بموضعه، ايش يعني عالمة بموضعه؟ يعني هي تعلم، عارفة أن الحيض يجيها في أول الشهر، لكن ناسية العدد كم، واضح؟ متذكرة أنه في يوم واحد يبدأ الحيض، لكن كم يجلس ما هي متذكرة. قال: كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. ماذا تفعل هذه؟ هذه تجلس غالب الحيض في أوله، في الموعد اللي تعرفه. أكرر: العالمة بالموضع أول الشهر، لكن نسيت العدد 5 ولا 10 ولا 20، ما تعرف، تجلس كم؟ تجلس غالب الحيض اللي هو 6 أو 7. واضح يا مشايخ؟ دائما العدد إذا نسي نلجأ ليش؟ إلى غالب الحيض. طيب تجلس إذن 6 أو 7، متى تجلس 6 و7؟ في آخر الشهر ولا في وسط الشهر ولا في أول الشهر؟ في أول الشهر، لأن هي تعلم الموضع، خلاص. طيب قال المصنف صورة ثانية: وإن علمت عدده، فاكرة أن الحيض 5 أيام ونسيت موضعه من الشهر، ما هي متذكرة هو في أول الشهر ولا في آخر الشهر ولا في وسط الشهر، لكن متذكرة 5 أيام، تفعل ماذا؟ تجلس 5 أيام، مدام العدد معروف إذن تجلسه فين؟ في أول الشهر، خلاص هو الأحوط أول الشهر. قال: وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه، يعني لو كان حقيقة الأمر إنه حيضها في نصف الشهر، قال: جلستها من أوله، جلستها يعني 6 أو 7 من أول الشهر. فهمنا المسألة؟ قال: كمن لا عادة لها ولا تمييز، التي ليس لها عادة وليس لها تمييز، لا عادة لها ولا تمييز، تجلس كم يا مشايخ قلنا؟ 6 أو 7. متى؟ في أول الوقت الذي علمته. ثم قال ومن زادت عادتها، هذه واحد، لا يا شيخ قف قف لازم نكمل، ومن زادت عادتها أو تقدمت عادتها أو تأخرت عادتها، يعني عادتها من عندها الإضافة، فما تكرر ثلاثا فحيض، فما تكرر ثلاثا فحيض. كيف زادت عادتها؟ عادتها 5 أيام، ثم جاء في الشهر من الشهور 6، ثم 6، ثم 6، الآن انتقلت عادتها من 5 إلى 6. من زادت أو تقدمت، كانت عادتها تأتيها من يوم 10 في الشهر، من 10 إلى 15، ثم جاء شهر آخر فأصبحت عادتها يأتيها بدل من 10 إلى 15 يجيها من مثلا من 8، يعني تقدمت يومين، من 8 إلى 13 أو من 5 إلى 10، هل تتقدم العادة؟ يقول لا نعتبر تقدم العادة إلا إذا تكرر 3 مرات، معنى ما تلتفت إلى هذا التقدم وتعتبره زي ما في البداية، ما تلتفت إليه حتى يتكرر 3. أو تأخرت، كانت تحيض في نصف الشهر فصارت تحيض في آخر الشهر، يقول لا تنتقل العادة إلا بالتكرار، يعني كانت تحيض من يوم 10 إلى 15، ثم أصبحت تحيض من 20 إلى 25 في الشهر الأول، إذا تكرر هذا ثاني شهر ثالث شهر أصبحت عادتها من 20 إلى 25. ثم قال فما تكرر ثلاثا فحيض، وما نقص عن العادة طهر، كانت تحيض من 1 إلى 5، فإذا في أحد الشهور حاضر 3 أيام والرابع والخامس طهر، إيش نقول؟ تصلي ولا ما تصلي؟ صلي، طهر، الزيادة إشكال، أما النقص لا، إذا طهرت المرأة خلاص طهرت. قال وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته، وما عاد فيها جلسته، يعني عادتها 5 أيام نزل الدم منها 3 أيام وانقطع اليوم الرابع، هذا الرابع طهر، ثم عاد الخامس، الخامس إيش؟ حيض، لأنه فيها. قال المصنف والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، عادتها 5 أيام، اليوم الأول أحمر، الثاني أحمر، الثالث أصفر، الرابع كدرة، الخامس أصفر، نعتبره حيض ولا لا؟ حيض. لكن إذا كانت عادتها 5 أيام من 1 إلى 5، فجاء من 1 إلى 5 أحمر، والسادس أصفر وكدرة أو صفرة في غير أيام الحيض، هذه التي لا يلتفت إليها. قال ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض والنقاء طهر، قلنا هذا الكلام، يعني اليوم الأول دم، الثاني ما في دم طهر تصلي، الثالث دم، الرابع طهر تصلي في أيام الطهر. قال ما لم يعبر أكثره، لو فرضنا أنها تحيض هكذا، اليوم الأول دم والثاني لا والثالث دم والرابع لا إلى 20، فيكون حيضها فين؟ حيضها سيكون داخل 15، أما ما زاد على 15 لا يلتفت إليه، واضح هذا؟ واحد معناه أنه رح تكون الأرقام الفردية هي الحيض، 1 و3 و5 و7 و9 وإلى 13 إلى 15، لكن 17 لن يكون حيضا لأنه تجاوز 15، يعني ما كان داخل 15 هو الحيض، أفرض أنه من أول يوم، نعم 8 أيام أظن 6-8 أحسبها. طيب قال المصنف ما لم يعبر أكثره، ثم قال الآن سيذكر أحكام المستحاضة، والمستحاضة ونحوها مثل دائم الحدث، يعني تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، هذا حكم صاحب السلس ودائم الحدث. إيش يسوي المستحاضة عشان الدم ينزل؟ تغسل فرجها وتعصب، تضع شيء عشان يمنع انتشار النجاسة، وتتوضأ لوقت كل صلاة، فتتوضأ كل ما دخل الوقت تتوضأ وتصلي فروض ونوافل. طيب من أحكامها أيضا قال ولا توطأ إلا مع خوف العنت، يعني المشقة، يعني المستحاضة ما توطأ، ليش؟ لأنه في دم موجود في الحقيقة، صحيح أن هذا الدم ليس دم حيض لكنه أذى أيضا. ثم قال ويستحب غسلها لكل صلاة، يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، لكن لا يجب، ما هو الذي يجب على المستحاضة؟ أن تتوضأ لكل صلاة. ثم قال المصنف وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ما هو النفاس؟ الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بقليل، هذا دم النفاس، أكثر مدة النفاس 40 يوما. نفهم من هذا لو ولدت المرأة ونزل منها الدم 50 يوم، فالأربعين الأولى هذا دم نفاس، والعشر الأخيرة هذا دم فساد. قال ومتى طهرت قبله، قبل الأربعين، تطهرت وصلت. هذا مثل الحيض، اللي حيضها 5 أيام معتادة 5 أيام، فأحد الأشهر حاضت يومين فقط وثلاثة أيام طاهرة، تصير طاهرة ولا لا؟ كذلك الأربعين نفاس، فنزل منها الدم 20 يوم وانقطع، إذن هي طاهرة. قال ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير. إيش القصة؟ الآن قلنا هي النفاس 40 يوم، نزل الدم 20 يوم، والعشرين الثانية انقطع، طيب طاهر ولا ما هي طاهر؟ طيب توطأ ولا ما توطأ؟ يقول المصنف نكره الوطأ هنا لاحتمال أن يعاودها الدم في إيش؟ في أثناء الوطأ. ثم قال فإن عاودها الدم فمشكوك فيه، تصلي وتصوم وتقضي الصوم الواجب. نكرر، احنا قلنا في الاستحاضة 40 20 دم، والعشرين إيش؟ طهر. يقول فإن عاودها الدم في العشرين الثانية، هذا الدم الثاني إيش نقول؟ هو استحاضة، هو نفاس ولا فساد؟ مشكوك فيه، احتمال كده احتمل هذا. قال فإن عاودها الدم فمشكوك فيه، ما دام مشكوك فيه فتعمل بالأحوط. ما هو الأحوط؟ تصلي وتصوم. طيب صامت الآن، هب هذا الكلام كان في رمضان، تصوم ثم تقضي الصوم احتياطا، هذا الذي يريده المصنف، لأن هذا الدم ما علمنا هل هو نفاس يسقط الصوم ولا ليس نفاس يصح الصوم. ثم قال وهو يعني النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط أو يسقط. إذن هو كالحيض في كم شيء؟ فيما يحل 1، ويحرم 2، ويجب 3، ويسقط 4. طيب ما هو الذي يحل بالحيض؟ الاستمتاع في غير الفرج، يحل بالحيض، إذن يحل في الاستحاضة. طيب ما هو الذي يحرم؟ الجماع في الحيض، إذن يحرم في النفاس. الصلاة، إذن تحرم في النفاس. الصوم، يحرم في النفاس. الطلاق، يحرم في النفاس. قال ويجب، ما هو الذي يجب بالحيض؟ الغسل وكفارة الوطأ إذا حصل، إذن كذلك في النفاس. ويسقط، ما هو الذي يسقط بالحيض؟ الصلاة، وجوب الصلاة، إذن يسقط بالنفاس. قال المصنف غير العدة والبلوغ. العدة تحصل بالحيض لكن لا تحصل بالنفاس، يعني لو طلقت المرأة تعتد بإيش؟ بالحيض، لكن هل تعتد بالنفاس؟ ما تعتد بالنفاس، تعتد بالوضع نعم، لكن بالنفاس لا. والبلوغ، البلوغ يحصل بالحيض لكن هل يحصل بالنفاس؟ الحيض، نزول دم الحيض علامة بلوغ للمرأة؟ نعم. طيب والنفاس علامة بلوغ؟ لا، مو علامة بلوغ. عجيب، يعني ممكن تكون نفاس وليست بالغة؟ لا، ما يمكن، لكن علامة البلوغ هو الحمل وليس نفاسها، في علامة قبلها حصلت وهو حملها، أليس كذلك؟ ثم قال المصنف وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. يعني ولدت التوأم الأول في أول يوم في الشهر، نفاسها كم المفروض يكون؟ 40، لو استمر الدم 40 هذا نفاسها. طيب بعد 10 أيام ولدت الثاني، نزل الثاني من بطنها، فالنفاس متى سيكون؟ 40 بالنسبة للأول، يصير بالنسبة للثاني باقي له 30 يوم فقط. ولهذا يقول لو ولدت الثاني بعد 40 ما له نفاس الثاني، فالعبرة بمن؟ بالأول، لأنه يعتبرونها ولادة، والولادة حصلت بالأول والثاني لا عبرة به. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.